الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 25 بعد 800، ونحن مع البيت 40 41 بعد 100. يقول الشيخ فيهما: هذا وأرجو الله في الإخلاص من الرياء، ثم في الخلاص من الرجيم، ثم نفسي والهوى، فمن يمل لهؤلاء قد غوى. روعة في الختام، ونحن مع ختام جوهرة التوحيد. البيتان أجدهما في الصفحة 90 بعد 100 و1000. نأخذ البيت الأول، وإذا أمكننا أن نؤخر البيت الثاني إلى مجلس قادم، وإلا أتينا بالبيتين إن شاء الله تبارك وتعالى. المضمون العام لهذين البيتين: أولا، جاء الشيخ رحمه الله عز وجل باسم الإشارة هذا، وهذا لون من ألوان البديع في الأسلوب، حيث أراد أن ينتقل من فكرة إلى أخرى، من قضية إلى قضية، من مسار إلى مسار آخر، حيث طوى ما يتعلق بما عرضه الشيخ من الإلهيات والنبويات والسمعيات، وما عرض له من ضرورة اجتناب البدعة والالتزام بالسنة، ونكون على منهج السلف الصالح الذي رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم سأل الله تبارك وتعالى، سأل الله عز وجل الإخلاص بعدما أتم العمل. سأل الله عز وجل الإخلاص، يقابل الإخلاص الرياء. الرياء داء يكتسح الإخلاص. الإخلاص روح أي عمل من الأعمال، من لم يخلص في عمله فعمله مردود عليه. الإخلاص أن تبتغي بما قمت به من عبادة وجه الله تبارك وتعالى. عند قول الله عز وجل في الآية الثانية من سورة الملك: الذي خلق الموتى والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. السلف الصالح لما سئلوا عن معنى قوله تعالى أيكم أحسن عملا، ما الأحسن؟ قال: الأحسن هو الأخلص، والأحسن هو الأصوب. فإذا كان عملك قد حققت فيه الأخلص لله عز وجل، حيث حتى النفس حيدتها، ويمكن أن نسترشد بسلوك هذا الذي سيظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل تصدق بيمينه صدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، هو لم يستتر من أعين الناس، بل استتر بالله عز وجل حضورا مع الله، حيث ارتضى رضا الله ونظر الله وسمع الله عز وجل إليه، عن أن تعرف يده الشمال ما أنفقت يمينه. ثم علمنا الله تبارك وتعالى، هناك قلنا أخلصه وأصوبه. الأخلص هو الذي كان أشد إقبالا فيه العبد على الله عز وجل، لا يرجو إلا وجه الله، هو حاضرا مع الله عز وجل ظاهرا وباطنا. أما الظاهر فهو في العبادة منخرط أيما انخراط، وأما في الباطن فقلبه موجه متوجه إلى الله جل جلاله. أما أصوبه فهو الذي يطابق ما جاء به شرع الله عز وجل. فإذا لم يكن الأخلص، مع ذلك أنه يعمل ويدأب دون ما ثمرة. وإذا لم يكن الأصوب، الأمر نفسه إذا عبد الله عز وجل بغير ما تعبدنا الله عز وجل به، وهذا يدخل فيه البدع التي يحدثها المبتدع فيتعبد بها الله تبارك وتعالى أيضا هذا مردود عليه. وقد علمنا الله عز وجل بما قص علينا من موقف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أنشأ البيت رجاء رضا الله تبارك وتعالى، ومع ذلك ولم يرى الناس القلبين اللذين أقبلا على الله عز وجل، قلب الخليل وقلب إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، لأنهما كانا متوجهين إلى الله عز وجل، ومع ذلك ربنا تقبل منا. والسلف الصالح كما مر معنا كانوا ينتظرون أشهرا شهر رمضان، فإذا من قضى شهر رمضان كانوا يسألون الله عز وجل القبول، ليست المسألة أن تعمل، وإنما المسألة أن تعمل وفق منهج الله عز وجل، وليست المسألة أن تعمل وفق منهج الله عز وجل، وإنما المسألة أن تبتغي بذلك وجه الله عز وجل. والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، بخلاف من ينفق رياء الناس. إذا نحن أمام هذا، وأرجو الله في الإخلاص من الرياء، يعني الخلاص من الرياء. ما الذي قرره العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى؟ علما إذا قلنا إن العمل بناء، والرياء أشد من المتفجرات التي يفجر بها البناء. إذا قلنا إن العمل دوحة، فإن الرياء منشار من أشد المناشير سرعة في النشر. إذا قلنا إن العمل شبح، أتقبل على الله عز وجل بشبح أم تقبل على الله عز وجل بروح في هذا الشبح؟ الأعمال أشباح، وإنما أرواحها وجود سر الإخلاص بها، هذا بصورة عامة. إذا ذكرت الله تبتغي بذلك وجه الله عز وجل، وإذا تصدقت، وإذا أمرت بمعروف، وإذا نهيت عن منكر، وإذا وصلت أو رحما، وإذا عدت مريضا، وإذا قل ما شئت أنت، حتى إذا أكلت ينبغي أن تبتغي بأكلك أن تنفذ أمر الله عز وجل دون أن يكون الدافع إلى الطعام الشهوة. الشهوة هي أمر فطري، ولكن بدل من أن تتحكم الشهوة في سلوكي، أنا أقول في البداية بسم الله، وكأنما أستحضر قول الله عز وجل، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لا يتحقق الإخلاص مع الغفلة عن الله عز وجل. القلب الغافل عن الله لا يمكن أن يحقق الإخلاص. كيف يحقق أن يبتغي بعمله وجه الله وغافل عن الله تبارك وتعالى؟ الإخلاص مبتنى على قاعدة الإيمان بالله عز وجل ذاتا وصفات وأسماء. الإخلاص إنما يقوم على أساس أن تكون على بصيرة مما درست في علم التوحيد، حيث درست إن الله تبارك وتعالى متصف بكل صفات الكمال ومنزع عن كل صفات النقصان، وقد درست على التفصيل أو من التفصيل أن الله عز وجل متصف بالقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. إذا اكتفيت بسمع الله غيبت كل سمع، ولا يضيرك أسمع الناس أم لم يسمعوا. وإذا استحضرت أن الله يراك، مع ذلك أنك تغيب العيون كلها، عيون المخلوقين، لأنك تشهد أن الله عز وجل يراك. شهود سمع الله وبصر الله، الحضور مع السمع، مع صفتي السمع والبصر، هذا مما يؤهلك لأن تكون تبتغي بعملك وجه الله عز وجل، أن يراك حيث أمرك، حيث تكون تعلم بأن الله عز وجل يراك. ومن هنا كان الشيخ من الإصابة بمكان، حيث قال افهم هذا، هذا يعني افهم هذا، اسم إشارة يعود على كل ما سبق، وخاصة ما يتعلق بما جاء في المنظومة كلها من بداية النظم الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد إلى آخر ما وصلنا إليه. هذا افهم هذا، لأن هذا المطروح في المنظومة التي جاءت على وزن الرجز قال هذا هو مذهب أهل السنة والحمد لله رب العالمين. أتى بهذا قلنا للانتقال من موضوع لموضوع آخر. الموضوع الذي كان فيه وجهك إلى أن تتبع السلف الصالح وأن تكون على منهج السلف الصالح في أقوالك وأفعالك وأحوالك ومواقفك، ونهاك عن أن تكون من المبتدعة ولا ممن يحب المبتدعة. فجانب البدعة والابتداع على كل ألوان الابتداع، مع ذلك أنه بعدما ذكر لك هذا قال هذا أنا أرجو من الله عز وجل أن يرزقني الإخلاص. هو كله يرجع إلى الله عز وجل، هو الذي يحضر قلبي معه، لكن أنا ينبغي أن أخذ بالأسباب التي تجعل قلبي حاضرا مع الله تبارك وتعالى. إذن أرجو، قال أرجو الله في رجاء وفي تمني. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نحن مطالبون بالعمل ومطالبون بأن نبتغي بعملنا وجه الله تبارك وتعالى. هناك تمنين، إذا قال إن الله غفور جميل جدا، ونحن نعتقد بأن الله عفو وغفور وغفار وغافر وأن الله رحيم وأن الله رحمن، كله صحيح، لكن هذا ما ينبغي أن يمهد للنفس سبيل الغي. ذلك أنك إذا اعتقدت أن الله يغفر الذنب وسلك بهذا الاعتقاد مسالك الأشقياء، مع ذلك أنه ما عرف الله تبارك وتعالى أو جهل سلوك السلف الصالح. ألم يكن الصحابة يعلمون أن الله رحمن رحيم؟ أما كان الصحابة يعلمون أن الله عفو غفار وغفور؟ أما يعلمون أن الله يغفر الذنوب جميعا؟ الصحابة رضي الله عنهم، لكن كيف كانت أحوالهم؟ كانوا يبيتون وبين أعينهم كأمثال ركب المعزة من السجود. أما أخبر الله عز وجل عنهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، قال ركعا سجدا يبتغون، ما قال يبتغون واستراحوا. إذن كانوا مجاهدين في سبيل الله، كانوا ينفقون أموالا في سبيل الله، كانوا يذكرون الله عز وجل في كل أحوالهم، كانوا يقتدون بالرسول عليه الصلاة والسلام. ولما قيل للحسن البصري إن ناسا قد خرجوا من هذه الدنيا وقالوا سيغفر لنا، قال كذب، لو أنهم أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل. هؤلاء غرتهم أماني المغفرة. نحن السلف الصالح وقائدهم الأعظم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، السلف الصالح هم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، هؤلاء هم قدوتنا في مسيرتنا ظاهرا وباطنا. لذلك ينبغي أن يفرق بين الرجاء وبين التمني. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. التمني تعلق القلب بمحبوب لا تصل إليه. يا ليتني كنت ترابا، ليتني مت، يا ليتني، أي لا ليتني ما تنفع. كل من التمنيات من الأماني، أمان المغفرة من الأماني، إذا لم يعمل بمقتضيات إيمانه الذي هو أوثق بتفاصيله من أن يتمنى المغفرة. أما الرجاء قال وتعلق القلب، محل الرجاء القلب، بمرغوب فيه، تعلق القلب بمرغوب فيه مع الأخذ في الأسباب، يرجو الله أن يرزقه. وقالت له زوجه صارت الساعة 10، قال لا يا الله الله بيرزق. صارت الساعة 11، الله بيرزق. أذن المغرب، الله بيرزق. دخل رمضان، الله بيرزق. خرج رمضان، قال لا، الله يرزق وقد سبل الله لك سبل الاسترزاق. عجب الرسول صلى الله عليه وسلم من أناس يطلع عليهم الفجر وهم نيام، كيف يرزق هؤلاء؟ أو قل هذا عن السلف الصالح، عجب السلف الصالح ممن يرزق وقد طلع عليه الفجر، ما يمكن طلع الشمس عليه. إذن هناك تسبب، هناك أسباب، وما ينبغي أن يفرط في الأسباب بناء على أمنيات وبناء على الرجاء. إذن بتحقيق تعلق القلب بمرغوب فيه مع الأخذ بالأسباب. نسمع الآن لواحد من أولئك الذين هم أعلام هذه الأمة، ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. مثل الراجي، مثل، يعطينا مثل حتى لا أكون أنا هكذا ترى. مثل الراجي مع الإصرار على المعصية يعصي يعصي يعصي ويرجو أن يغفر الله عز وجل له. مثل الراجي مع الإصرار على المعصية كمثل من رجى حصادا وما زرع، أو ولدا وما تزوج، اختلف مع صاحبه على اسم الولد وتشابكت الأيدي وما وصل إلى العض، أن يعض أحدهما الآخر، ثم تبين أن هذا الذي يختلف مع صاحبه في الولد لم يتزوج. أنت الآن قبل أن تتزوج تخاصم في اسم الولد، أي ولد هذا اللي تتكلم عنه؟ هذه من السنة الكونية المستقرة. أنت لست السيدة مريم التي خلق الله عز وجل عيسى منها فيها دون زوج، أنت لست آدم عليه السلام أن يخلق الله عز وجل آدم من غير أب وأم، أنت لست ممن تخرق له النواميس. أنا حينما أقول أسباب لا أؤله الأسباب، الأسباب ثابتة بإثباته ممحوة بأحاديث ذاته. من أخذ بالأسباب فقد حقق حكمة الله، ومن عطل الأسباب فقد عطل حكمة الله. ومن أخذ بالأسباب وأثبت التأثير عندها لله عز وجل فقد حقق التوحيد. قال الشاعر، طبعا يؤنبنا هنا الشاعر يؤنب، وهذا يمكن أن نجده في ذلك الذي يلقي الأمر على القضاء والقدر إلا حيث يريد، هو يستحضر القضاء والقدر مباشرة ولو كان في المريخ، قل يا قضاء وقدر أنا الآن أنا بحاجة لك، أو كحال أولئك الذين يعطون الإسلام رخصة مفتوحة بلا راتب، ثم إذا احتاجوا إليه يحشدون كل النصوص في 10 دقائق في القنوات، وإذا بهم يستحضرون الإسلام. قال الله تعالى، طيب أنت لم تستحضر، قال الله تعالى في شؤون حياتك، الآن استحضرت قال الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ هنا الشاعر طبعا، ما بال دينك ترضى أن تدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أنا أعرف إذا قال لي رأيت السفينة فوق الأمواج أفهم هذا، لكن رأيت السفينة فوق جبال من الرمال، هذا ما أدري ما الذي يريده بهذا، ربما فولكلور مما يمكن أن يطرح في الساحة. إذن ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها أو طريقتها، هنا إن السفينة لا تجري على اليبس. ثم يأتي الشيخ ليقول، قد رجى الناظم الله هذا، وأرجو الله، الرائع هنا أرجو فعل مضارع، مو رجوته الآن، وأنت ينبغي أن ترجو الله في المضارع في الحال، والحال إذا ما استمر معك ستلقى الله عليه، لأنه ما تدري في أي ثواني الحال ينتهي الأجل، تنتهي الآجال، ولا ندري في أي ثواني الأحوال تنتهي هذه الآجال. ومن هنا قال أرجو، ثم لم يقل أرجو في الإخلاص، قال أرجو الله. استحضر عظمة الله عز وجل وأتى بلفظ الجلال الذي هو علم على الذات الواجب الوجود المتصف بكل صفات الكمال والمنزه عن كل صفات النقصان، هذا وأرجو الله في الإخلاص. ثم يحقق معنى الإخلاص ألا أرائي، قلنا المرائي يراء به، الذي يرائي هو الذي يقول انظروا انظروا انظروا فيصبح مثل ذلك الذي صلى صلاة خاشعة ورآه من رآه، فلما سلم قالوا يا هذا ما أجمل صلاتك، ما أروع إتقانها، قالوا أنا صائم كذلك، وغمض عينيه حتى يعني ما يشك في إخلاصه. أخي أسألك عن الصيام الذي يدعو الناس ليروه من أجل أن يتصدق، هذا ما عرف الله تبارك وتعالى. وليكن بينك وبين الله عز وجل سر، وهذا من النصائح، ما أقول مجربة، ما بحاجة لمجربة، من النصائح أن تسجل بينك وبين الله حيث لا يراك إلا الله، ولا زوجة في البيت، ولا ولا ولا أبدا، أنت أبعد نفسك عن نفسك وأنت مع الله تبارك وتعالى في صورة من صور العبادة تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. رجا الناظم الله تعالى أن يهبه الإخلاص في عمله. نأتي الآن للإخلاص، قلنا الرجاء الاثنين تعلق قلب مرغوب فيه مع الأخذ بالأسباب. الإخلاص هو قصد الله وحده بالعبادة، كلمة وحده مهمة جدا، قصد الله، قصد الله، قصد الله وحده بالعبادة، أو قصد الله وحده بالعبادة، وهو السبب، وهو سبب للخلاص من أهوال يوم القيامة. يفهم من هذا الناس هلك إلى العالمون، والعالمون هلك إلى المخلصون، مهما عمل ومهما تفنن في العرض وفي الظهور الذي قسم الظهور، فإنه الأصل أن يحقق صلته بالله عز وجل عن طريق حضوره مع الله. الإخلاص حكمه أدب، سنة مستحبة، سنة مؤكدة، واجب، فرض. وإذا كان فرضا هل هو فرض على الكفاية؟ يعني أنا في البيت إذا أخلص أبي هل يكفيني إخلاص أبي وأنا لا مانع من أن أخبص؟ التخبيص بصير من الخبيصة. قال لا أبدا. لاحظ ماذا قال، واجب عيني على كل مكلف. طيب في أي العبادات؟ قال في جميع الطاعات. لا تسجل لك عبادة في نفسك، إذا كنت تسجل، إذا لم تبتغي بها وجه الله عز وجل. قال تعالى ونحن نأخذ الحقائق والسلوك والقيم والمعاني من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا أمكننا أن نأخذ منهما فقد أهلك الله عز وجل، وإلا حتى ما نقع في الغي أو في شرك أولئك الذين الآن يبذرون السموم والأشواك في طريق المسلمين. ومن جملة ما يقررونه أنه كل من على الأرض مقبول عند الله، حتى عبد البقرة. ماذا تقول أنت يا مأفون؟ مأفون والله قليل جدا، مأفون ما تكفي. ماذا تقول أنت؟ إذا كان الله عز وجل علمنا سورة المفاصلة، قل يا أيها الكافرون، قال ما في كافرين. طيب الله عز وجل عم يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ثم لكم دينكم ولي دين، قال لا، كله واحد، ثلاثة بواحد وواحد بثلاثة، قال هذا لا يصح على الإطلاق. إذن ينبغي أن نرجع الآن إلى علماء الأثبات، يعني ليس كل من حمل شهادة جامعية صار عالما، ممكن يصبح عالم، ما عندنا مشكلة بهذا، لا نشكك نحن، لكن سلوكه، طرحه، فتاواه، مواقفه، كلها تعبر عنه، هو ساقط، ساقط بالدليل والبرهان. قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء طبعا للتتمة. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ثم الشيخ هنا أعطانا دواء رائع جدا، قال: ومما يعين على الإخلاص استحضار أن ما سوى الله لا شيء بيده. طبعا هو أراد أن كان يرقينا بأعلى من هذا، لا تنظر إلى كل ما سوى الله. ألا ترى معي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علمنا وحبانا بحقائق منها؟ إذا قام أحدكم يصلي فإن الله قبل وجهه. طيب ما بقي إذا الناس أنظر إليهم؟ لو كنت في آخر صف أو في أول صف ما له علاقة بالموضوع، أنا متوجه إلى الله عز وجل التوجه الكامل. أحد المشايخ توفي رحمه الله، لما سئل له خطب برنانة ومؤثرة جدا، حضرت مرة واحدة فقط عنده، لما سئل قال: أنا قبل أن أصعد إلى المنبر أقرأ الفاتحة لروح النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يحلف حيث يبدأ ما يرى ولا واحد في المسجد ولا يرتب ولا يرتب. شلال، قال: أنا ما أبي شلال، يأتي شلال من المعاني والحقائق. إذن هنا حتى أستحضر، حتى أقوي الإخلاص فيها، أستحضر أن كل ما سوى الله لا شيء بيده. لماذا قال لا شيء بيده؟ أنا حينما أرائي أقول لفلان انظر إلي، هاي 10 دراهم من الفقير، أنت سجلت عنده؟ قال سجل عنده. أتدري لماذا؟ لأنه هذا ربما أكرمني، ربما قربني، ربما رعاني، ربما أثنى علي. لما قال لك أنه ولا واحد من الخلق، وأعلم أن الأمة لو شمعوا، وهذه الحقيقة، مع ذلك أني ما ينبغي أن أقيم وزنا لأي عين مخلوقة ولا لأذن مخلوقة. ثم قال: وأن كل شيء إنما هو بيد الله عز وجل. الصادق في إخلاصه الآن لا يحب اطلاع الناس على حسن عمله، طبعا إلا إذا كان ممن يقتدى به. وعندنا بعض الكتب ألفت مما وهب الله، مما أعان الله عز وجل، مما فتح الله به، من أجل أن يربي التلاميذ يقول كذا وكذا وكذا، من أجل أن يبين للناس ما ينبغي أن يكونوا عليه، خاصة لتلامذته. وإلا ليس هناك من داع أن أقول والله أنا قمت الليل، ما بحاجة لهذا. وإذاك العلماء ترى الدعوة إلى حفلة قيام ليل غير واردة إلا إذا جاءت اتفاقا، كما في رمضان مثلا، يعني لا نتداعى إلى الناس إلا نحن في البيت بكفي. ثم كونك تحقق الإخلاص فيما بينك وبين الله في البيت، هذا يساعدك على تحقيقه في المسجد أمام الناس. هناك أسقط علم الناس وأسماع الناس مباشرة بالدليل والبرهان والواقع المحسوس الملموس. ثم قال: ولا يكره أن يطلع الناس على سيئه. هذه صعبة، لكن والله دليل إخلاص ما بهمني. إذا كنت أنا أستحي من الناس فالأصل أن أراجع حساباتي، الأصل أن يستحي من الله عز وجل. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. ثم يقول: ولا يبالي بخروج قدره من قلوب الخلق. المهم يكون على المحجة. ثم قال: من الرياء. هذا وأرجو الله في الإخلاص من الرياء. نصل إلى كلمة الرياء ولعلنا نستفيد إن شاء الله عز وجل. وأظن أني لن أستطيع أن أكمل البيت الذي هو 41 و100. بدل من الرياء، أي بدل الرياء، من الرياء، من بمعنى البدلية، يعني هنا هذا وأرجو الله في الإخلاص بدل الرياء. فمن منكم يعني بدلا منكم، والمعنى وأرجو الله في الإخلاص بدل الرياء. إذن هي ليست من الرياء من حيث المن البعضية أو الكلية حتى. والرياء هو إذا كنت جاهلا بالرياء ربما أنا أخوضه في مستنقعه، إذا كنت جاهلا بإخلاص كيف أحقق ما أنا جاهل به؟ يقول: أن يعمل العبد القربة ليراه الناس، وأما التسميع فهو أن يعمل العمل وحده ثم يخبر به الناس لأجل تعظيمهم له. قلت أنا من باب التحدث بنعم الله، وهذا يحتاج إلى قلب حاضر مع الله لئلا تتدخل النفس هنا بلبوس فيه طاقة الإخفاء. هي النفس قالت تحدث بنعم الله علما بأنها أرادت أن يتحدث بما أنعم الله به عليه من أجل أن تظهر. وهنا ينبغي أن يخاف من دسيسة النفس أو لجلب خير منهم، يعني يرائي من أجل جلب خير أو تحقيق تعظيم. وكل من الرياء والتسميع محبط الثواب مع صحة العمل. من هناك من أبطل العمل، لكن هذا تقرير الآن، قال يبطل لا ثواب لك عند الله عز وجل، أتعبت نفسك. لأنه إذا أنا ابتغيت بعملي وجه الله كيف أرجو أن أثاب من الله؟ وإذا قيل لغدا أنت لمن عملت، اذهب إلى من عملت له وخذ منه. ثم قال خلافا لما نص عليه السادة المالكية من أنه مبطل للعبادة. المالكية قال مبطل للعبادة، لكن قرر أنه مبطل للثواب، وهذا أخف ترى وطأة. قول الحسن ومن أعطى غيره شيئا، هذه دقائق في الإخلاص. يرجى أن يقرأ ما جاء في قضية الرياء ودقائق الرياء في الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، وقد أمضينا فيه مجالس ونزل المجالس، هذه نزلت على الموقع دقائق، ومن جهلها غالبا ما يسلم من غبارها. من أعطى غيره شيئا حياء منه له فيها أجر. وقول ابن سيرين من تبع جنازة حياء من أهلها فله أجر، جيد والله هذا. وكل من هذين القولين محمول على ما إذا قصد جبر خاطر من أعطاه، يعني يثاب على هذا ترى، أما العطية هو ما أعطاه إلا حياء من هذا، وخاطر أهل الجنازة أيضا لله تعالى، وإلا فهو رياء. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الرياء قسمان، نكون قد وصلنا إلى الختام، جلي وخفي. ابن حجر تكلم عن الخفي بدقائق ولا أروع منها، وبين أن الرياء ربما كان في بداية العبادة وربما طرأ عليها. أعطي مثال فقط، أنا ما كنت أصلي تحية المسجد، دخلت وإذ واحد من فما حلوي أنا أجلس وهذا عم ينظر فبصلي، هذول ركعتين لا سجلهم لأن أنت ما صليت ركعة أصلا ما بصلي. أو كنت عند جماعة قام أحدهم توضأ من أجل أن يصلي الضحى، أنا ما بصلي الضحى في البيت، ما بصلي الضحى، فقمت توضأت وصلي الضحى لا سجلها. هذا في البداية، لكن في الوسط أنا عم صلي سمعت وخش فبدأت أن أركز. كل ما يطرأ على صلاتي من تركيز بعدما سمعت الخطا لا تحسبه، هذا دخل الرياء علي في العمل. الأول أن يفعل الطاعة بحضرة الناس ليس غير، يعني إذا كان بينه وبين الله عز وجل ما بيسوي شيء، فإذا خلى بنفسه لا يفعل شيئا مثلي تماما. والثاني أن يفعلها مطلقا حضر الناس أو لا، لكنه يفرح عند حضورهم. صدقني من دقائق الرياء أكون عم بقرأ قرآن كريم، قل يا حبذا لو الآن دخل، أنا ما طلبته، لكن لو دخل والله بفرح، لأنه على الأقل بيقول هذا عم بقرأ قرآن، الله لا يعطيني العافية على مثل هذا الخاطر، خاصة إذا استحليته. وحلاوته قاتلة، هي أشد خطرا على الجسم من السكر، أنا ما أبالغ في هذا أبدا. قال الفضيل، نختم به، فضيل بن عياض، العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فمن عزم على عبادة فتركها خوف الناس فهو مرائن، انت ما دمت عزمت ومتوجه الى الله عز وجل الا ان يتركها ليفعلها في الخلوه فهو مستحب. ولذلك انا بدات مع البدايه قلت من المستحب ان تكون نوافل في البيت بينك وبين الله عز وجل، ثم من اجل ان تعمر البيت، ثم من اجل ان تبني في نفوس الاطفال ان يروك قائما ذاكرا تاليا ولو لم تلتفت الى نظرهم، لكنهم هم يتاثرون يقول والله ابونا او جدنا او كذا او كذا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم.